السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى، ونحاول بإذن الله أن نختم باب ياءات الزوائد. وكنا قد شرعنا في هذا الباب وبينا التعريف الذي عرف به أهل العلم الياء الزائدة، ثم أتبعنا ذلك بالفروق التي تكون بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد، وشرعنا في بيان المواضع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى للإمام نافع، وهي التي اتفق الإمام قالون ورش على إثبات الياء الزائدة فيها، وقلنا عددها 18 موضعا. ثم من فرد به الإمام قالون بإثباته مخالفا الإمام ورش، وهما موضعان. ثم من فرد به الإمام ورش في بإثبات الياء الزائدة مخالفا بذلك الإمام قالون، وعدتها 29 موضعا. فيكون العدد 49. نعم، فهذا هو عددها كما أسلفت الذكرى. عفوا لحظة فقط، أو طيب نواصل إن شاء الله. فكما قلت الآن عدتها 29 ياء زائدة. كنا قد ذكرنا القسم الأول منها في الدرس الأخير، أما الليلة فسنواصل مع بقية الياءات الزوائد، ونبدأ مع من فرد به الإمام قالون بإثبات الياءات الزوائد مخالفا بذلك الإمام ورش، وهما موضعان كما أسلفت الذكر الآن، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وزاد قالون له الضمير هنا على من يعود؟ على من يعود الضمير؟ لا يكون الضمير عائدا على قالون، لأنه سيكون وزاد قالون لقالون، ولا يكون الضمير عائدا على الإمام ورش أيضا، لأنه ما يستقيم أن نقول وزاد قالون لورش، فتكون يعني الحالة الوحيدة الممكنة أن يعود الضمير على من؟ على الإمام نافع. يعني زاد قالون رواية عن الإمام نافع، وإن شئنا سنقول مخالفا بذلك الإمام ورش. ثم سيصور الآن الموضعين، وهما إن ترني، وهذا أراد أن يبين به موضع سورة الكهف في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا الموضع الأول. ثم الموضع الثاني قال واتبعوني، وسأفعل مثل ما فعلت المرة الأخيرة. الموضع هذا الأول، طيب اعذروني سأغير اللون وسنأخذ، نعم هكذا يكون الآن الأمر تمام إن شاء الله. فهذا هو الموضع الأول وهو إن ترني، يعني كلها إن ترني. ثم الموضع الثاني واتبعوني أهدكم، واتبعوني أهدكم، وهو الموضع الذي ورد في سورة غافر في قوله تعالى اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وبطبيعة الحال يعني هنا فقط أنا أسرد المواضع دون يعني أخذا باعتبار يعني مسألة الأحكام، وإلا لو أتينا بالأحكام سنقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وسنقول فيها وجهان وهكذا يعني، ولكن العبرة هنا فقط أن نذكر فقط يعني المواضع. فهنا اتبعوني أهدكم في المؤمن، المؤمن يعني على ماذا تعود المؤمن؟ ما الذي يقصده الناظم هنا المؤمن؟ سورة، نعم سورة غافر، وقال الذي آمن مؤمن آل فرعون، فيكون هنا، وقد أسلفنا الذكر على هذا، يعني قلنا من قبل أن بعض السور تسمى ب يعني بأسماء أخرى، بأسماء أخرى، وقد ذكرت هذا مثلا كقول الناظم في الظلة المرة الأخيرة، وقلنا هذه سورة الشعراء وهكذا. طيب قال هنا وزاد قالوا له إن ترني واتبعوني أهدكم، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وهي بسورة غافر. لكن هنا قيدها، هنا الناظم رحمه الله تعالى قيدها بما بعدها، قال واتبعوني أهدكم، وذلك احترازا من موضع سورة آل عمران في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، وكذا أيضا موضع سورة طه في قوله تعالى فاتبعوني وأطيعوا أمري، وذلك لثبوت الياء الزائدة في الحالتين أو في الموضعين الآن في آل عمران وفي طه لثبوتهما رسما، وما دام ثبت رسما فيكون حال الوقف وحال الوصل بالإثبات للجميع، يعني للراويين أقصد. وكذلك أيضا يحترز بهذا القيد الذي وضعه وهو قال واتبعوني أهدكم، لم يقتصر فقط على واتبعوني مثلا قال، بل قال واتبعوني أهدكم، اقتصر أو عفوا أتى بهذا التقييد ولم يقتصر على اتبعوني أو اتبعوني، حتى يخرج بذلك موضع سورة الزخرف في قوله تعالى واتبعوني هذا صراط مستقيم، وهنا الياء محذوفة رسما فلا تثبت لا وصلا ولا وقفا. تمام. أما قوله في المؤمن فنستطيع أن نقول يكون من باب يعني مزيد البيان والإيضاح، لكن لا يعد تقييدا أو زيادة في التقييد. لماذا؟ لأن واتبعوني أهدكم لم ترد إلا في سورة غافر. تمام. فهنا أراد أن يتم به البيت فقال في المؤمن، لأن التقييد قد حصل بما بعدها وهو اتبعوني أهدكم. بعد أن أنهى من فرد به الإمام قالون بإثبات الياء الزائدة مخالفا الإمام ورش، انتقل الآن إلى القسم الثالث وهو الذي انفرد الإمام ورش فيه بإثبات الياء الزائدة مخالفا للإمام قالون، وبدأ قال وورش، وورش هنا يعني العطف هنا على ما قبله، يعني وزاد ورش، وزاد ورش. ثم بدأ المواضع قال وورش الداعي معا دعاني، الداعي، الداعي المقصود به هنا موضع سورة البقرة، لكن هو قال وورش الداعي معا، عندما يقول معا يعني هنا موضعان، وقد هذا جرى معنا أكثر من مرة في النظم، وورش الداعي معا، فهو يريد أن يبين أيضا الموضع الذي ورد في سورة القمر، وقد أشرنا إلى هذا ونبهنا عندما أتى في البيت الأخير الأخير يعني في درسنا الأخير عندما ذكر مسألة الداعي للإمام نافع برويه، فيكون هنا الداعي المقصود به ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا. ويريد أيضا موضع سورة القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر للإمام ورش. ثم قال وورش الداعي معا دعاني، دعاني سنعود بها إلى سورة البقرة، وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال وتسألني ما، وتسألني ما، فقيدها بما بعدها. وتسألني ما يريد به موضع سورة سورة هود في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم. الإمام ورش هنا يثبتها الياء الزائدة وصلا، أما الإمام قالون فيحذفها فيقرأ فلا تسألني ما ليس لك به علم، وهنا بالتشديد اللام الذي يقرأ الإمام حفص سيقرأ فلا تسألني ما ليس، هذا يدخل في باب فرش الحروف وينبه إليه أيضا. قال وتسألني ما، طيب هنا عندما قيد هذه قاعدة كلما يقيد، والتقييد يكون على ثلاثة أضرب، التقييد يكون على ثلاثة أضرب، إما بما قبلها أو بما بعدها أو بالسورة، إما بما قبل الموضع أو بما بعده أو باسم السورة، تمام؟ وإن كانوا اتبعوني أهديكم في المؤمن، يعني هنا قيد بما بعده وزاد عليها السورة، ولكن قلنا يعني مسألة التقييد بالسورة هنا نستطيع أن لا نعتبره، لأن واتبعوني أهديكم ما وردت إلا في سورة غافر، ولكن هو فقط لإتمام البيت. ثم قلنا هنا وتسألني ما، هنا يريد الموضع كما قلنا في سورة هود، وقيد بما بعده احترازا من موضع سورة الكهف في قوله تعالى فلا تسألني عن شيء بعدها، هذا لثبوتها أيضا رسما. وعندما أقول ثبوتها رسما فيعني تثبت وقفا ووصلا، وأما إن قلت حذفت رسما فهي لا تثبت ولا وصلا ولا وقفا، لأن الإمام نافع كما رأينا يتبع رسم المصاحف. قال وتسألني ما فخذ بياني، يعني بينت هذه المواضع. ثم قال ثم دعاء ربنا وإيدي، ثم دعاء ربنا، دعاء ربنا يريد به موضع سورة إبراهيم في قوله تعالى وتقبل دعائي ربنا اغفر لي، فقيدها بما بعدها، هل التي تثبت يعني أنها ياء إضافة؟ قطعا، لأنها لو كانت من باب ياءات الزوائد ما تثبت رسما، وقد ذكرنا هذا في الفروق. فقيدها بما بعدها احترازا من موضع سورة نوح في قوله تعالى ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وذلك لثبوتها رسما. ثم دعائي ربنا وعيدي، وعيدي يريد به موضع سورة إبراهيم أيضا، فعطفها على الموضع الأخير يعني من سورة إبراهيم، والذي قال فيه تعالى وخاف وعيدي واستفتح وخاب كل جبير عنيد، وذلك في سورة كما قلت إبراهيم. ثم قال واثنين في قاف، يريد به موضع أو موضعين في سورة قاف، وهنا اعتمد الهجاء، قاف كتبها كيعني أو كتب الهجاء الكلمة أو هجاء الحرف يعني قاف عفوا. ثم دعاء ربنا وعيدي، ثم قال واثنين في قاف يريد بهما موضع سورة قاف في قوله تعالى فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول، والموضع الثاني في قوله تعالى فذكر القرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا، تمام. فهنا قال ثم دعاء ربنا وعيدي واثنين في قاف، انظروا، ثم قال بلا مزيدي. بلا مزيدي يعني هنا يريد أن يشير إلى أن هناك ثلاثة مواضع فقط وردت فيها كلمة وعيدي نكرة، أما البقية فكانت معرفة. فقال ثم دعاء ربنا وعيدي، وعيدي هذه من سورة إبراهيم، وموضعين في سورة قاف تكون ثلاثة، هذه التي وردت فيها كما قلت نكرة ولم ترد إلا في هذه المواضع الثلاثة. ثم أضاف من بعد ذلك وقال وأربع النكير ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي. قال انظروا لحظة فقط، يعني عفوا وكانوا في إشكال بالنسبة لل طيب نعم تمام. قال وأربعا نكيري، المقصود به هنا ما ورد في أربعة مواضع في قوله تعالى فكيف كان نكيري، وصلا هذا أثبتها وما ما يأتي بعدها فكأي من قرية في سورة الحج مثلا. والمواضع الأربعة التي يقصدها موضع سورة الحج وموضع سورة سبأ وموضع سورة فاطر وموضع سورة الملك، وكما قلت الآن يعني ننظر إلى ما بعدها. وأربع النكيري ثم البادي، البادي يريد به موضع سورة الحج في قوله تعالى سواء العاكف فيه والبادي، ونواصل ما بعدها. ترديني والتلاقي والتنادي، ترديني نوضع سورة الصفات في قوله تعالى إن كدت ترديني ولولا نعمة ربي. ثم والتلاقي في سورة غافر في قوله تعالى يوم التلاقي يوم هم بارزون. وأيضا ما ورد في سورة غافر في قوله تعالى بالنسبة للتنادي يعني يوم التنادي يوم تولون مدبرين، هذا في سورة غافر الموضعين الأخيرين. ولم يقيد بما بعدها أو بما قبلها أو بالسورة، لماذا؟ لأنها تنفرد في كتاب الله تعالى. قوله وأربع النكيري لأنها مواضع أربعة فقط، فكيف كان نكيري يريد. ثم البادي ترديني التلاقي التنادي، كلها ما فيها يعني تقييد، لأنها كما قلت تنفرد ولا نظير لها في كتاب الله تعالى. ثم قال وأن يكذبوني قال، هذا الموضع يريد به ما ورد في سورة القصص في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبوني قال، عفوا إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عنك بأخيك، فقيد بما بعدها يعني قال، لماذا؟ حتى يحترز به من موضع سورة الشعراء في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري، وذلك لحذفها رسما. وأن يكذبوني قال ينقذون، هذا يريد به موضع سورة ياسين ولا ينقذوني إني إذن، ونواصل. ثم موضعين في سورة الدخان وقد قال فيهما وترجموني، وترجموني ويريد بها وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي. ثم قال بعده فاعتزلون، الذي ورد من بعده وترجموني بعده فاعتزلون، فاعتزلون تتمت الآية يعني سأعيد الآية من الأول وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، ونواصل بعدها تمام. هذا في سورة الدخان. ثم قال ومع نذيرك الجواب نذري، في ستة قد أشرقت في القمر. ومعنى ذيري، نذيري يريد بها ما ورد في سورة الملك في قوله تعالى فكيف كان نذيري، ونواصل ما بعدها. أما كالجواب، الجواب يريد به موضع سورة سبأ في قوله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ثم قال نذري في ستة قد أشرقت في القمر، وهي التي وردت في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذري، وحسب الآية التي بعدها ترد أن ستة مواضع كما قلت الآن. طيب، في ستة قد أشرقت في القمر، يعني ستة مواضع وقد وردت فقط وانفردت بها سورة القمر. وقد قال هنا أشرقت في القمر، أشرقت في القمر لماذا؟ يعني يريد أن يبين بها، يريد أن يبين بها مسألة يعني الشروق والإشراق وكذا، فتكون مناسبة، تكون مناسبة لاسم السورة، وهو يعني وهي سورة القمر. تمام. طيب، المواضع تحفظ أم لا؟ ماذا تريدون أنتم؟ تريدون حفظها أم لا؟ هل تريدون حفظها أم يتعذر عليكم؟ أكيد. ماذا أكيد؟ أكيد يعني ما فهمت على ماذا تعود. هو حتى نكون يعني صرحاء مع بعضنا، تمام؟ مسألة الحفظ هذه تحتاج إلى، تحتاج إلى حفظ القرآن، تحتاج إلى حفظ القرآن. يعني ما يستطيع واحد أن يحفظ هذه المواضع، يعني عندما أقول لك الآن مثلا هات موضع دعاء ربنا، ما تستطيع أن تأتي بها، تمام؟ يعني أن تحفظ تقول دعاء ربنا هذه في سورة إبراهيم وتأتي بالموضع، هذا يحتاج إلى حفظ كتاب الله تعالى، وإلا ما تستطيع أن تأتي صراحة يعني بالموضع يعني بدقة. تمام. أنا صراحة يعني لا ألزمكم بحفظها، لا ألزمكم بحفظها. لماذا؟ حتى نسهل على بعض الطلبة، حتى نسهل على بعض الطلبة. ولذلك أنا أقول دائما ما يكون فيه فرش الحروف مثل مثلا الشاطبية أو الدرة أو الطيبة وكذا، الذي لا يحفظ كتاب الله تعالى ويدخل مباشرة على مثل هذه المتون، أنا حسب تقديري يعني ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه يعني أنت لا تتقن حفظ كتاب الله تعالى، ثم تنتقل إلى الخلافات التي تكون بين الرواة فيما بينهم، هذا يتطلب منك حفظ كتاب الله تعالى وفرش الحروف، يعني أكثر من 600 بيت تقريبا مخصصة لفرش الحروف مثلا في الشاطبية. فكيف أنت الآن تحفظ متن وأنت لا تتقن حفظ كتاب الله تعالى ولم تنهي مع رواية واحدة، ثم أقول لك يعني هذا الموضع يجب أن تحفظه كذا وكذا وكذا وقد قرأه فلان بكذا وفلان بكذا وفلان بكذا، فيختلط عليك الأمر. تمام. لكن ما أنصحكم به، ما أنصحكم به أن تحفظوا المتن، أن تحفظوا المتن هذا بداية، حتى لو تفلت عليكم بعض الشيء، حتى لو تفلت عليكم بعض الشيء المتن فيما يعني أتكلم في المستقبل يعني إن شاء الله، سيكون عندكم رصيد فيما بعد تستطيعون أن تأخذوا منه بإذن الله تعالى. تمام. فأنا أقول حفظوا المتن مثل ما فعلنا مثلا مع الجزرية، متن الجزرية عندما، وأظن يعني كلكم تقريبا يحفظ متن الجزرية إن شاء الله، إلا أظن البعض وكذا حتى لا أعمم، ولكن أقول أن في متن الجزرية عندما قمنا بحفظ باب الضاءات، الضاد والضاءات يعني باب الضاءات، وعندما أخذنا باب المقطوع والموصول، وعندما أخذنا باب التاءات، هذه كلها بعض المواضع المتفرقة، هذه مواضع متفرقة. هل أستطيع الآن أنا عندما أسألك وأقول لك مثلا ائت لي بموضع كذا أو كذا، تستطيع أن تأتي به، يعني أن تأتني بالموضع من كتاب تعالى، ما يستطيع أن يفعل هذا إلا من حفظ كتاب الله تعالى فقط. الذي يحفظ القرآن حفظا متينا سيستطيع فيما بعد أن يأتي بالمواضع، وخاصة إذا كرر المتن واعتنى بشرحه وقرأه أكثر من مرة ستتبين له المواضع. تمام؟ يعني ما لا نجعله هو صراحة حاجز حتى يصدنا عما يعني نحن بصدده، لكن ما في إشكال، يعني تكون الهمة دائما عالية. نحن نريد أن تكون الهمة عالية. فالذي لا يحفظ كتاب الله تعالى شهر رمضان بإذن الله تعالى على الأبواب يقول سأبدأ، حتى لو لم ينهي حفظ كتاب الله تعالى وتوفاه الله تعالى على يعني وهو لم يتم الحفظ، لعل الله تعالى يكتب لك بنيتك الصادقة هذا الأجر، لأن قد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله، ما لا يبلغ بعمله. ولذلك يستطيع الواحد منا أن سبحان الله يعني يستطيع أن ينوي هذه النية، لا تعجز حتى على النية، قل أنا في رمضان هذا بإذن الله تعالى سأبدأ وسأشرع في حفظ كتاب الله، وسأبدأ من الآن بأي يعني مثلا أبدأ بالمراجعة ثم سأنتقل فيما بعد إلى السور الجديدة، وسأجعل وردا يوميا للمراجعة والحفظ. ومجموعات التحفيظ على النات خاصة، وأكيد كثير منها أيضا على الواقع يعني على الميدان، فأظن أن المجموعات موجودة بفضل الله تعالى، يكفي فقط أن تكون الهمة عالية وتكون هناك نية وعزيمة صادقة. يعني عندما أقول عزيمة صادقة ليست هكذا كلام يعني فقط هكذا، لا لا، عندما أقول عزيمة صادقة، عزيمة صادقة يعني لا تعطي القرآن فضل وقتك، لا، تعطيه من أفضل أوقاتك، لأنك الآن كما يقولون من احترق الآن يعني كثيرا سيضيء فيما بعد، أما الخمول والكسل هذا لا يأتي بشيء، لا يأتي بشيء. وهناك العديد من الأشياء المعينة بفضل الله تعالى على حفظ القرآن وعلى تكراره وعلى يعني هذه المسألة مهمة جدا، مسألة الحفظ. وإن شئتم يعني لعلنا في مرة من المرات بإذن الله تعالى نخصص لها حتى يعني مثلا تكون هكذا كالدرس أو كالمحاضرة، تكون فيها العوامل المعينة على حفظ القرآن وتثبيته. هناك عدة عوامل يحتاج الواحد منا أن يعرفها أو أن يطلع عليها وفيما بعد أن يأتي بها. العبرة يعني فقط ليس بالكلام، العبرة بالتطبيق، وهذا سهل يسير مجرب بفضل الله تعالى، فقط كما قلت تحتاج إلى همة وعزيمة صادقة. وهذا بإذن الله تعالى ما وذلك يعني كما نقول وما ذلك على الله بعزيز. إن شاء الله نسأل الله تعالى التيسير. تمام، طيب نواصل مع المواضع صراحة حتى يعني لا ينفلت الوقت من عندنا، وسنخصص إن شاء الله يعني إن يسر الله تعالى وتيسرت الأمور سنجعل مرة محاضرة خاصة بهذا الباب إن شاء الله. فإن شاء الله يعني لعلها تكون يعني من باب التذكرة لنفسي أول شيء، وتكون للجميع بإذن الله تعالى. لكن كما قلت الآن من الأول يعني لا أريد أن يدخل في هذه المحاضرة من كان عنده عزيمة فاترة أو همة غير عالية، هذه من الأول أريد أن لا يدخل بصراحة، تكون كالعقوبة، لا يدخل حتى يعني يجعل همة عالية عنده ويقول أنا من الآن سأبدأ. إن قال هذه الكلمة بنية صادقة فبإذن الله تعالى كل ما سيسمعه فيما بعد ويحاول تطبيقه سيجد أثره فيما بعد. لكن لو يقول من الأول يلا يعني أدخل وأنظر لعل المسألة يعني تعجبني وكذا، فهذا لا أظنه يفلح، لا أظنه يفلح. يعني من الأول ستكون الهمة يعني فاترة، وفي أول عثرة بإذن الله تعالى يعني لن يجد نفسه هكذا محصنة. تمام، طيب سنعود إن شاء الله بعد إتمام الأبيات. قال والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. قال والوادي والوادي في الفجر المقصود به موضع سورة الفجر في قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. لكن هنا قيدها بسورة الفجر، لماذا؟ حتى يخرج بها ما سواها، وذلك قرد في ثلاثة مواضع في قوله تعالى بالوادي المقدس طوى، وذلك في سورة طه وفي سورة النازعات، وأيضا موضع سورة القصص في قوله تعالى من شاطئ الوادي ليمن، وذلك في سورة القصص، وكلها محذوفة الرسمة، تمام؟ وذلك لالتقاء الساكنين. أما قوله سأعود على هذه الآن، هذه تتمت المواضع 29 للإمام ورش، ثم قال وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. طيب عيسى من المقصود به؟ من هو عيسى؟ هذا راون جديد. قالون، ما اسمه قالون؟ عيسى بن مينة، تمام. طيب والإمام ورش ما اسمه؟ ما اسمه الإمام ورش؟ عثمان. عثمان من؟ سعيد. سعيد أم عثمان؟ عندكم في ما يفيد هذا؟ ذكر من قبل على الذي روى سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي على الذي روى من؟ أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية والعالم وصدر المعلم العالم عيسى بن مينة وهو قالون الأصم أثبت من قرأ بالمدينة وتتمت الأبيات. المراجعة مهمة يا جماعة، هذا الكلام كررته أكثر من مرة، مراجعة المتون هذه لا تثبت إلا بالمراجعة، تمام؟ اجعلوا يعني كالورد الصغير هكذا، نقول مثلا 10 أبيات، لأن هذه ليست حفظ، نقول سنجعل 10 أبيات كل يوم، وإن شئتم فاجعلوا يعني مثلا هكذا كل 2 يعني مع بعضهما، يعني كالرفيق كما يقولون يعينه وكل واحد يشد بيد الثاني، يقولون مثلا سنجعل يعني مثلا بعد صلاة العصر أو كذا ونعرض على بعضنا الأبيات 10، فيكون هو محفز له على المراجعة وستثبت بإذن الله تعالى. هذا يعرض 10 أبيات وخرج نفس الشيء وغدا نفس هكذا، يعني على فترة مثلا نقول في شهر رمضان بإذن الله تعالى نحن أخذنا تقريبا 226 بيت إلى الآن ننهيها بإذن الله، يعني مثلا 10 أبيات ستكون في تقريبا في 23 أو 22 يوم 3 أسابيع قبل ما تدخل 10 الأواخر من رمضان إن شاء الله، فتكون يعني هكذا يعني طريقة طيبة تعينكم على المراجعة وتنهوها بسرعة، يعني لأن 10 أبيات ليست بكثيرة كما قلت، لأنها ماذا؟ لأن يعني هو في تقريبا مسألة مراجعة ليست حفظ من الأول، الحفظ الأولي هو الذي يكون فيه بعض الصعوبة. قال والفادي الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. التنادي والتلاقي يجب أن يعود إلى الموضعين المذكورين آنفا عندما قال وأربع النكيري ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي. التلاقي والتنادي موضعي سورة ماذا؟ سورة غافر. هنا أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة ذكرها أهل العلم ومنهم الداني والشاطبي وغيرهما، فقال وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. بادي يعني ظاهر، بدا يعني ظهر، خلف عيسى يعني نقل الخلف عنه، لكن هذا الخلاف ضعفه الإمام ابن الجزري في كتاب النشر، ضعفه في كتاب النشر، بل الثابت والمقروء به هو حذف ياء الزائدة من هذين الموضعين للإمام قالون قولا واحدا. وقد تعقب بعض الشراح الإمام ابن بري رحمه الله تعالى وقالوا عوض أن يذكر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي، وهو يعني كما قلت الآن المعمول به والمقروء به هو حذفهما رسما، فلو أشار إلى موضعين اثنين كان قد ذكرهما للإمام ورش، وهما في سورة البقرة في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. هذين الموضعين أو هذان الموضعان عفوا ورد عن الإمام قالون الخلف فيهما، الخلف فيهما إما على وجه الإثبات أو على وجه الحذف، وفيها تحريرات تمام للإمام قالون، والمقدم أداء هو الحذف، المقدم أداء هو الحذف للإمام قالون، فلو ذكر هذين الموضعين لكان أحسن وأفضل، أفضل من أن يذكر التنادي والتلاقي في سورة غافر. والكل تقريبا يعني مجمع على مسألة حذفهما، لكن الداعي ودعاني فيها إثبات وحذف. ثم عاد لحكم الياءات الزوائد في الأخير فقال فهذه، يعني هذه الياءات الزوائد التي ذكرتها لك من أول ما اتفق فيه الراويان ثم من فرد فيه أو من فرد به كل راو، فهذه فإن وصلت، إن وصلت بما بعدها زدتها أثبتها رسما، ها أثبتها عفوا وصلا. ولذلك قال فهذه فإن وصلت زدتها لفظا ووقفا لهما، يعني للراويين حذفتها. فعدنا إلى الحكم الأول الذي ذكرناه للإمام ورش، عفوا للإمام نافع عذروني، وهو إثباتها وصلا وحذفها وقفا، لأن الإمام نافع يتبع رسم المصاحف، لأن الإمام نافع يتبع رسم المصاحف. وقد أخذنا هذا في باب المرسوم من الخط. ماذا قال الإمام البري؟ هذه يعني حديثة عهد بكم، ليست بعيدة، ليست مثل المقدمة. ماذا قال في مسألة الرسم مرسوم الخط؟ عفوا. فصل أين الإخوة؟ يعني أنتم حديثي عهد أو حديث عهد بها، يعني ما زال عرضتموها يومين. يعني فصل وكن متبعا، ليس إن، متى. فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، أو حذف يعني المعمول به كما قلت هو اتباع رسم المصاحف للإمام نافع. فهذه فإن وصلت زدتها لفظا ووقفا لهما حذفتها. ثم استدرك على موضع سورة النمل فقال لكنه، المقصود به من الضمير هنا؟ لكنه، لكن من هذا؟ من الضمير؟ على من يعود؟ عن الإمام. هناك من يقول ورش، هناك من يقول نافع، وهناك من يقول، انتبهوا انتبهوا، قالون، قالون. لكنه وقف في آتان قالون ثم ذكر فيما بعد، تمام، أتى به. فحتى لم يذكر قالون سيكون آخر مذكور هو الإمام عيسى، عيسى بن مينا قالون مع التلاقي خلف عيسى بادي. لكنه وقف في آتان، لكن ذكر الراوي هنا حتى لا يلتبس الأمر مع الإمام نافع. فلعلك يعني تقول فهذه فإن وصلت زدتها لفظا ووقفا لهما حذفتها، فيعني أنت تعطي الآن الحكم العام للإمام نافع ثم تقول لكنه، وكأن يعني قد يلتبس عليك الأمر أن الضمير سيعود عن الإمام نافع. لكن هو بين قال لكنه وقف في آتان قالون، تمام. فالإمام قالون له وجهان، وقفا في موضع سورة النمل، وقد آتينا على هذا الموضع في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم. فما آتاني عند الوقف عليها للإمام قالون فيها وجهان، إما أن تأتي بإثبات الياء الزائدة فتقول فما آتاني هكذا وهو المقدم أداء، وله وجه ثان وهو الحذف فما آتان فتكون عرض للسكون. ولذلك قال لكنه وقف في آتان قالون بالإثبات، يعني أن تثبت الياء الزائدة، وهذا مراعاة للأصل لأن أصلها آتانيا فما آتاني الله، فكانت هي ثابتة. تمام، هذا كما قلنا الآن لا ياء زائدة، ياء زائدة، وهو الموضع الوحيد الذي تثبت فيه الياء الزائدة، وهو الموضع الوحيد الذي تثبت فيه الياء الزائدة مع الفتح. انتبهوا، البقية كلها تكون بالإسكان، حتى لو أثبتها ستسكنها. تقول وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون، ما تقول بالوادي وفرعون، فما تفتح، بل هنا ستأتي بها ساكنة. إلا هذا الموضع الوحيد، إلا هذا الموضع الوحيد فقد ثبت وصلا بالفتح. لماذا؟ تخلص من التقاء الساكنين، تخلصا من التقاء الساكنين. ثم قال بالإثبات والإسكان، فتكون الواو، فتكون الواو هنا على سبيل التخيير لا على سبيل الجمع والمعية والمشاركة. تمام، يعني هنا إما نقول بالإثبات أو بالإسكان، هذا المقصود به. والواو عندها عدة استعمالات، يعني عندما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهنا بمعنى التخير أو ليست الواو. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا. يعني الاستعمالات كما قلت الآن متعددة في اللغة العربية، هنا المقصود بها التخير. قال قالون بالإثبات والإسكان، الإسكان المقصود به ماذا الآن؟ ما الذي سنسكنه؟ ما الذي سنسكنه؟ لو قلت سكنت الياء الزائدة أثبتها، لأن عندما تثبت لا تكون إلا ساكنة، إلا كما قلنا هذا الموضع في موضع سورة النمل. فالإسكان ما المقصود به؟ تمام، المقصود به حرف النون، يعني إما أن تثبتها وقفا فتقول فما آتاني، أو أن تسكنها وقفا، والمقصود به هنا أن تسكن النون، وقلنا سيكون من قبيل يعني العرض للسكون فما آتان هكذا. فيكون فيها وجهان، وكما قلت الآن المقدم أداء هو إثباتها وقفا، وذلك مراعاة للأصل. أما الوجه الثاني وهو حذفها فيكون مراعاة للرسم، فيكون مراعاة للرسم. هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى جميع المواضع التي أرادها الناظم. ورش فيها على أصل النافع في هذا وقفا، نعم، لأن هنا الخلاف على لقالون فقط، انفرد عن الإمام قالون. طيب، أظن من سألني على موضع سورة الكهف أو كذا، وكأني رأيت يعني سؤال هذا حتى لا أعود الخلف، ما المقصود يعني بالسؤال؟ ما فهمت، عفوا لو تعيد السؤال مرة أخرى، لأني حينها كنت بصدد تتبع المواضع حتى لا تضيع مني صراحة. ممكن، لأن الراجح بما فيه وجهان كخلاصة لقالون، تلخيص، أظن تلخيص، لا ما كان فيه وجهان ما أثبتناه. هو العادة يكون يعني المقدم أداء يكون حملا على النظائر عادة، هذا إلا ستكون أحيانا مراعاة للأصل عفوا أو كذا، هذا يدخل فيه مرة أخرى يعني مسألة التقديم، لكن ليست قاعدة عامة. قيدتم آية الكهف تسألني، ما بها تسألني؟ أنا قلت فلا، هو قال الناظم رحمه الله تعالى وتسألني ما، وتسألني ما عندما قيد بما بعدها، عندما قيد بما بعدها احترازا من موضع سورة الكهف. لماذا؟ لأن في قوله تعالى وتسألني ما في سورة هود، قلنا في سورة هود في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا في سورة هود، قيدها بما بعدها احترازا من سورة الكهف، لأن في قوله تعالى في سورة الكهف فلا تسألني، فلا تسألني أتعود الموضع، فلا تسألني عن شيء بعدها، لا عفوا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نعم، هذا هو الموضع الذي ورد في سورة الكهف. قد يقول الواحد منا الآن، قد يقول الواحد منا طيب هو في سورة هود بالتجديد تسألني، وفي سورة الكهف تسألني، طيب لكن نحن نعود دائما إلى الأول، المصحف العثماني ما كان فيه لا حركات ولا نقط ولا شيء، تمام؟ ولذلك لو ترون يعني في قوله هنا الناظم ماذا قال؟ قال وأن يكذبوني، انتبهوا لهذه، انظروا إلى ما قال، قال وأن يكذبوني قال ينقذون، وأن يكذبون قال، هذه لو رأينا الآن في المصحف قال تعالى في سورة الدخان، وهذا الموضع الذي يريده الناظم رحمه الله تعالى، قال وإني عذت بربي وربكم أن لا لحظة فقط، لا وأن يكذبوني، أن يكذبوني في إني في سورة القصص إني أخاف، لا ليست هذه التي أريدها، هناك موضع، هناك موضع قد أورده الناظم، نعم أن يكذبوني، لا لا هذه في سورة، في سورة الشعراء إني أخاف أن يكذبون، لا هناك موضع مر معنا والناظم ذكره يعني بتاء الخطاب أو بياء الغيبة عفوا، وهو يريد تاء الخطاب، لكن أي المواضع هذا يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. أربع نكير ثم البادي تردين والتلاقي والتنادي وأن يكذبون، أظن يعني موضع من هذه المواضع حتى لا تغيب عني. طيب ما في إشكال حتى لا أضيع كثير من الوقت، ولكن كما قلت الآن المقصود به هو هذا، المقصود به أن يراعى رسم المصحف العثماني، رسم المصحف العثماني. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا يعني نأخذ التطبيق إن شاء الله. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فتزنوا، لا لا ليست هذه، ليست هذه. كيف يكون الإثبات بالفتح؟ هذا قلت في موضع واحد فقط في سورة النمل، وذلك تخلص من التقاء الساكنين، لأنك لو الآن لو أثبتها وصلا سأقول فما آتاني له، كيف سأفعل؟ التقى ساكنان، اللام الساكنة الأولى، وكما قلت الآن الياء الزائدة عند إثباتها فحركت بالفتح لهذا السبب. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى، وقد أخذنا هذا، قد أخذنا هذا في درسنا الأول يعني في الياءات الزواد، عندما قال تعلم تتبعا آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان، آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان، يعني تخلص من التقاء الساكنين فتحت وصلا. كما قلت لك أخي محمد أجبتك ما هي التي فيها وجهان لقالون في الراجح، يعني الآن مر معنا الداعي دعاني ومر معنا آتاني، كلنا على التفصيل الذي ذكرناه، هذه الموضعين فقط يعني يعني لو كان الكلام على إطلاقه سنقول إما أن يكون حملاً على النظائر أو أن يكون يعني مراعاة للأصل أو لبعض الترجيحات، يعني يقدم وجه على آخر. جاي. طيب الحمد لله. طيب نواصل. لا إله إلا الله رسول الله. نحن وصلنا إلى إلى تتمة الأبيات. نعم يلا، يعني بالمناسبة استغليت الفرصة وصححت هذا الرقم 219، يعني كانت 21، فهذه فرصة يعني حتى أصحح ما كان فيه خطأ. طيب نمر مباشرة للتطبيق إن شاء الله حتى يعني يكفينا الوقت بإذن الله تعالى. نعم، وصلنا المرة الأخيرة لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم أظن هكذا. طيب الإمام قالون عنده هنا المنفصل وميم الجمع الساكنة، فيكون عنده أربعة أوجه في هذه الآية. والإمام ورش عدة أحكام، يعني فقط ننتبه للمنفصل بالإشباع. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. نعم، فيكون عندنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وجه واحد فقط للإمام ورش. فراشا هنا ينتبه للإمام ورش بترقيق الراء لأنها مفتوحة سبقت بكسر لازم متصل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجهان للإمام قالون والإمام ورش ما عنده شيء. نعم صح، الذي جعل لكم الأرض النقل. نعم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عندنا ميم جمع ما في مد منفصل، فيكون عنده فقط وجهان. أما الإمام ورش فيكون عنده الإبدال، فاتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. للكافرين هنا في الأول يعني الإمام ورش، عفوا قالون ما عنده شيء، وأيضا الإمام ورش كذلك. ثم أعدت للكافرين، الإمام ورش انتبه لمسألة الإمالة يعني التقليد أقصد. أظن هكذا ما فوتنا يعني بعض الأحكام. نبدأ للإمام قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا عفوا أعيد إن شاء الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب هنا عدت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أتيت مرة أخرى ولم أختصر وأقول وأنتم تعلمون فقط، يعني حتى يتم المعنى صراحة يكون أفضل، لأن في إعادة وأنتم تعلمون تثبت لهم العلم، لكن هنا لا ننسى أن المقام مقام تعزير، فلا تجعلوا لله أندادا. فعدت من الأول. الإمام ورش: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى ما يعني رسمناه أولا، وقلنا نريد أن ننهي مع باب الياءات الزوائد قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا فيه العفق من النيران، كما نسأله أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يكتب أجرنا كاملا وأن يجعله لنا حجة لا حجة علينا. فاستغلوا وقتكم بإذن الله تعالى في شهر رمضان في مراجعة ما أخذناه من أول الأبواب. لكم فرصة حتى تثبتوا باب ياءات الإضافة وباب ياءات الزوائد، لأنها ستتعبكم بعض الشيء صراحة من الأول، خاصة إن كنتم يعني ما تحفظون المتى من قبل، فتحتاجوا إلى بعض التثبيت وبعض الانتباه يعني في أخذ المواضع كما قلت آنفة. أضف إلى ذلك يعني مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة كما قلت المراجعة من أول الأبواب. سيكون الاختبار الثالث حتى باب المرسوم من الخط، يعني مسألة ياءات الإضافة وياءات الزوائد ما تدخل معنا في هذا الاختبار الثالث. لا يجتاز الاختبار الثالث إلا من توفرت فيه الشروط وقد ذكرناها من قبل، الكل يعرفها. وموعد الاختبار سنحدده مع الإدارة بإذن الله تعالى وتعلمكم الإدارة، سيكون بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى تقريبا بأسبوعين أو بثلاث تقريبا هكذا، يعني لعله في شهر يعني أسبوعين أو ثلاث شيء مثل هذا يعني إن شاء الله مبدئيا هذا. وبعد الاختبار سيكون معنا باب فرش الحروف والباب الأخير وهو باب المخارج والصفات. فمن كان عنده متسع من الوقت فلعله يعني يستطيع أن يبدأ في حفظ الأبيات من الآن، فرش الحروف و يعني المخارج والصفات، لأننا لن نأخذ معها كثيرا صراحة. المخارج والصفات أخذناها من قبل وكلنا قد مررنا على متن الجزرية، فسأحاول أن أسرع بعض الشيء. كما تعلمون في الصيف يعني صراحة يعني مع الجو حر يكون واختلاف يعني التوقيت وكذا، فإن شاء الله يعني سنحاول أن نكمل المتن حتى أدع لكم فرصة فيما بعد للاختبار الرابع والأخير الذي سيكون على كل إن شاء الله. نعم تنقذون تعم. نعم هذا هو الموضع، بارك الله فيكم، هذا الموضع الذي ورد في سورة ياسين، هو الذي ورد في سورة ياسين في قوله تعالى ولا ينقذون إني إذن، رغم أن الناظم رحمه الله تعالى قال وإن يكذبوني قال ينقذون. نعم. نسأل الله تعالى كما قلت أن يوفقنا وأن ييسر هذا الأمر. نسأل الله تعالى التيسير. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون قد أنهينا. وعذرا على هذه الإطالة، فالغرفة يعني أخرجتني، فبقيت بعض الوقت يعني. آمين وإياكم. طيب لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على محبته وعلى رضاه، وأن يجعل موائد القرآن هي التي تجمعنا لا غيرها في هذه الدنيا، وأن تكون في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.